تنتهيها كل الأغاني سدى سدى إن لم تكن فيها إن لم تكن فيها جراح حبك تذكار على جسدي إن كان لي فيك خير لا تداويها لا تداويها يا قاتلي والآن أحييتني فيها كل الأغاني سدى سدى إن لم تكن فيها إن لم تكن فيها في روحي مقدسة ما أكثر الدمع لكن ليس يطفيها ونار حبك في روحي مقدسة ما أكثر الدمع لكن ليس يطفيها خذني إليك شكلني وكن صفتي أحق أنت بروحي أن تسميها تسميها يا قاتلي والآن أحييتني فيها كل الأغاني سدى سدى إن لم تكن فيها إن لم تكن فيها جراح حبك تذكار على جسدي إن كان لي فيك خير لا تداويها شمس أنت تضويها ما نمت إلا لأني قد أراك غدا ما قمت إلا لشمس أنت تضويها وما تركت صلاة في هواك جوا فأنت قبلة قلبي إذ أصليها إذ أصليها إذ أصليها يا قاتلي والآن أحييتني فيها كل الأغاني سدى سدى إن لم تكن فيها إن لم تكن فيها جراح حبك تذكار على جسدي إن كان لي فيك خير لا تداويها لا تداويها لا تداويها